غريب غريب غريب غريب غريب نائل عن الوطن بعدت داره وشط مزاره غريب غريب يعتصر ألما ويرتقب أملا غريب غريب نعم إنه غريب يعصف به شوق جامح وتعبث به ذكريات وذكريات ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبتتم نيران الجواف أضلعي. مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع تقدم قطرات من دموع المغتربين. في البدء كان الوداع ولا تسل حينها عن الدموع والآهات والغصص والعبرات. ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبتتم نيران الجواف أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبتتم نيران الجواف أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجواف أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجواف أضلعي ودعتكم وعواطفي فياضة والقلب أقهر للضلوع توجعي ودعتكم وعواطفي فياضة والقلب أقهر للضلوع توجعي والقلب أظهر للضلوع توجعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجواف أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجواف أضلعي لله ما أقسى الفراق فإنه مر المذاق وكم يهيج أدمعي ودعتكم لله ما أقسى الفراق فإنه مر المذاق وكم يهيج أدمعي مر المذاق وكم يهيج أدمعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجواف أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجواف أضلعي فلئن أيتم يا شباب عن الحمام فلتذكروا دوما بأنكم معي ودعتكم فلئن أيتم يا شباب عن الحمام فلتذكروا دوما بأنكم معي فلتذكروا دوما بأنكم معي ودعتكم رغم الحنين إليكم إليكم وكبت نيرانا جوافي أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيرانا جوافي أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجوى في أضلعي ودعتكم رغم الحنين إليكم وكبت نيران الجوى في أضلعي وكبت نيران الجوى في أضلعي وكبت نيران الجوى في أضلعي وكبت نيران الجوى في أضلعي وكبت نيران الجوى في أضلعي ثم بدأ شريط الذكريات يذكرهم عندما ودعهم وعندما نظر إليهم نظرة الفراق ويذكرهم في كل ما تقع عليه عينه ويرى غريب أخفي هواي ويبدو بعض تحناني وإن سترت هوى قلبي بكتماني أكتم الوجد في الأعماق أدفنه تجملا بين أصحاب وإخواني أغالب الشوق بالصبر الجميل وهل بين الجوانح إلا قلب إنسان يضنيه فرقة أحباب يحركه بكى الحبيب ودمع الوالد الحاني جاءت طيوف من الذكرى مؤرقة تترى تهيج أشجانا بأشجاني أساهر الليل أطيافا وأخيلة وذكريات بأشكال وألوان إني لأذكرهم والدمع يغلبني وكيف أنسى محبا ليس ينساني ليس ينساني أعلل النفس بالآمال أخدعها لأصرف النفس عن بؤس وحرماني يوم فارقت دياري كان ميعاد احتضاري يوم فارقت دياري كان ميعاد احتضاري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري يوم فارقت دياري كان ميعاد احتضاري يوم فارقت دياري كان ميعاد احتضاري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري يوم فارقت دياري. دياري وأراها بالتياع ذكريات للوداع ذكريات للوداع حينما لواحت الأيدي هوى قلبي وضاع وأراها بالتياع ذكريات للوداع حينما لواحت الأيدي هوى قلبي وضاع يا لبؤسي والعذاب في ليالي الاغتراب يا لبؤسي والعذاب في ليالي الاغتراب بعدما فارقت أرضي غاب عني الأنس غاب يوم فارقت دياري كنمي عاد احتضاري يوم فارقت دياري كرمي عاد احتضاري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري يوم فارقت دياري وأرى عيني أسامة تتنازك الغمامة تتنازك الغمامة وضحى تبكي وسلمى ليتدعوا بالسلامة وأرى عيني أسامة تتنازك الغمامة وضحى تبكي وسلمى ليتدعوا بالسلامة وأرى طفل الرضيع هاتفا باسم الجميع وأرى طفل الرضيع هاتفا باسم الجميع يا أبي عد لا تغادرنا فإنا سنضيع يوم فارقت دياري كرمي عاد احتضاري يوم فارقت دياري كنمي عاد احتضاري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري يوم فارقت دياري يا بلادي يا حبيبة يا أهلي الأحبة يا أهلي الأحبة صادق من قال حقا إنما الغربة كربة يا بلادي يا حبيبة يا أهلي الأحبة صادق من قال حقا إنما الغربة كربة قدري أني مشيت خلف رزقي وسعيت قدري أني مشيت خلف رزقي وسعيت وأنا راض بما قدر لي مهما بكيت يوم فارقت دياري كنمي عاد احتضاري يوم فارقت دياري كرمي عاد احتضاري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري أينما نقلت عيني أرى أهلي وداري وما يلبث هذا الغريب الحزين أن ينفجر باكيا حنينا للأهل واشتياقا للدار. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. تراهم يذكروني في غربتي أم نسوني وهم حلول بقلبي يا وحشتي يا جنوني. تراهم يذكروني في غربتي أم نسوني وهم حلول بقلبي يا وحشتي يا جنوني. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. يغيب الموت عني في كل يوم حبيبا والحزن يقتات مني روحي فأذوي لهيبا. يغيب الموت عني في كل يوم حبيبا والحزن يقتات مني روحي فأذوي لهيبا. بالله يا موت خذني ما دمت أحيا غريبا علي بقدري أراه أو علهم يعرفوني. بالله يا موت خذني ما دمت أحيا غريبا علي بقبري أراهم أو علهم يعرفوني. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. بكل يوم أسائل هل في بريدي رسالة والدمع في الخد سائل ولا أطيق احتمالا. بكل يوم أسائل هل في بريدي رسالة والدمع في الخد سائل ولا أطيق احتمالا. جربت كل الوسائل والصبر في كل حالة أرسلت قلبي إليهم لكنهم قد نسوني. جربت كل الوسائل والصبر في كل حالة أرسلت قلبي إليهم لكنهم قد نسوني. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. كم ضاع في الهم عمري في غربتي واكتئابي يا غربتي ضاق صدري وضاق مني عذابي. كم ضاع في الهم عمري في غربتي واكتئابي يا غربتي ضاق صدري وضاق مني عذابي. حتامتي لست أدري وحسرتي وشبابي ويا لأحباب قلبي بذكرهم أوحشوني. حتامتي لست أدري وحسرتي وشبابي ويا لأحباب قلبي بذكرهم أوحشوني. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. ترقرقي يا دموعي دما وصبي ولوعي وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. وابكي أهيلا ودارا حنت إليهم ضلوعي. حنت إليهم ضلوعي. حنت إليهم حتى إذا أخذ منه الشوق مأخذه حمل القلم وقرب الورقة ثم كتب رسالة ملؤها اللوعة والشوق والحب والحنين لتلك الروابي وهاتيك الأنسام. طير بلغ لي رسالة لرواب قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. فاشتياقي وحنيني طال في عمري الحزين، فالتمس يا طير منها نفحة تطفي أنيني. فاشتياقي وحنيني طال في عمري الحزين، فالتمس يا طير منها نفحة تطفي أنيني. وتنقل في الدروب سائلا كل القلوب، وتنقل في الدروب سائلا كل القلوب، عن صحاب لي وأتراب بذكراهم أذوب. طير بلغ لي رسالة لروابي قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. طير بلغ لي رسالة لروابي قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. واقترب من مرتع شدوه يسري معي، وتأمل ذكريات سطرتها أدمعي. واقترب من مرتع شدوه يسري معي، وتأمل ذكريات سطرتها أدمعي. واقترب من مسجدي واسألا عن والدي، واقترب من مسجدي واسألا عن والدي. أوصه يا طير خيرا فهو مصباح غدي. طير بلغ لي رسالة لرواب قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. طير بلغ لي رسالة لرواب قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. وتملى كل شيء وانتقل في كل حي، واتني منها بأخبار وعانق كل حي. وتملى كل شيء وانتقل في كل حي، واتني منها بأخبار وعانق كل حي. ثم أبلغهم مرادي وسلامي وودادي، ثم أبلغهم مرادي وسلامي وودادي. قل لهم يا طير إني قط لم أنسى بلا. طير بلغ لي رسالة لرواب قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. طير بلغ لي رسالة لرواب قريتي، واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. واتني منها بأنسام تبرد لوعتي. ويحن لوطنه مسقط رأسه ومدرج طفولته ومغنى صباه، ومن أطيب منه وآمن، ومن أغلى منه وأحلى وأحلى وأحلى. لم تزل حيا معي خالدا في أضلعي، كيف أنساك، كيف أنساك وروحي فيك تحيا وتعي. لم تزل حيا معي، لم تزل حيا معي خالدا في أضلعي. كيف أنسى، فأنساك وروحي وروحي فيك تحيا وتعي. منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن فيك أمني والسكن ومصيري المؤتمن. فيك أفراحي أفراح وأحزاني شجن. فيك أمني والسكن ومصيري المؤتمن. فيك أفراحي أفراح وأحزاني شجن. وطني ما أجملك حبك الروح امتلك. وطني ما أجملك حبك الروح امتلك. كيفما كنت ومهما كنت لي ما أجمل. منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن وطني مبهى رحابا وهما أغلى ترابا. بدمي أفديك من روحي إذا الهم أصابك. وطني مبهى رحابا وهما أغلى ترابا. بدمي أفديك من روحي إذا الهم أصابك. في شقائي واغترابي عنك قد بان عذابي. في شقائي واغترابي عنك قد بان عذابي. وبه أدركت معناك وأسباب مصابي. منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن منك من أطيب منك من أأمن منك من أغلى وأحلى. أيها الغالي الوطن أيها الغالي الوطن أيها الغالي الوطن أيها الغالي الوطن. أين قرة العين وشريكة الحياة عن هذا الغريب؟ إنه يتذكرها، يتذكر رمز الوفاء وقسيمة العمر والصابرة طوال هذه السنين دون شكوى أو ملل. يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك حبي يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير. يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير. يهناك يهناك يهناك حبي الكبير يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك يهناك حبي إنك حبي إنك حبي الكبير يا روضة عمر النضير. إنك حبي الكبير يا روضة عمر النضير. إنك إنك إنك حبي الكبير. شريكتي في حياتي في المبتدى والمصير. قاسمتني أمنياتي فصار عسري يسير. شريكتي في حياتي في المبتدى والمصير. قاسمتني أمنياتي فصار عسري يسير. علمت قلبي الوفاء علمت قلبي الوفاء والحب معنى الوفاء. علمت قلبي الوفاء علمت قلبي الوفاء والحب معنى الوفاء. حتى ارتوى واكتفى حتى ارتوى واكتفى قلبي ونال الصفا. إهناك إهناك حبي إهناك إهناك حبي إهناك إهناك حبي إهناك إهناك حبي إهناك. يهناك يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير يهناك يهناك حبي الكبير حفظتني في عيالي وكل حالي ومالي خففت عني همومي في محنتي وانشغالي حفظتني في عيالي وكل حالي ومالي خففت عني همومي في محنتي وانشغالي صبرا فبعد الفراق صبرا فبعد الفراق يحلو اللقاء والعناق صبرا فبعد الفراق صبرا فبعد الفراق يحلو اللقاء والعناق ونرتشف من كؤوس الصبر أحلى مذاق ونرتشف من كؤوس الصبر أحلى مذاق يهناك يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير يهناك يهناك يهناك حبي الكبير يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك يهناك حبي يهناك حبي يهناك يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير يهناك حبي الكبير يا روضة عمر النضير يهناك حب الكبير يهناك حب الكبير يهناك ويتخذ قرارا الذي ما منه محيص وليس عنه رجعة العودة مرة أخرى إلى الوطن إلى الدار وإلى الأهل لينهي قصة اغتراب طويلة حزينة دفع ثمنها أعرقا ودما ودموعا وآهات يوم اللقاء لقد آثرت حنيني وأهدت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء لقد آثرت حنيني وأهدت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء لقد آثرت حنيني وأهدت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء لله ما أحلى اللقاء وطيبه وطيبه قد رد روحي بعد طول شجوني لله ما أحلى اللقاء وطيبه قد رد روحي بعد طول شجوني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء لقد أثرت حنيني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني اللقاء ونجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء لو يعلم الناس اللقاء ووقعه لو يعلم لتمنوا توديع بعض الحين لو يعلم الناس اللقاء ووقعه لتمنوا التوديع بعض الحين يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء لقد أثرت حنيني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء ما كان أطيبه لقاء أحبتي أحبتي هدأت به نفسي وزال أنيني ما كان أطيبه لقاء أحبتي هدأت به نفسي وزال أنيني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء لقد أثرت حنيني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء لقد أثرت حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء لقد أثرت حنيني وأهجت من فرط السرور عيوني يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء فكان اللقاء بعد ذلك محملا بكل مشاعر الفرح والسرور والبهجة والحبور عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحقق فقط يوم اللقاء رغابي عدتم فعاد الأنس يغمر قلبنا من بعد طول تشتت وعذاب. عدتم فعاد الأنس يغمر قلبنا من بعد طول تشتت وعذاب. عادت لنا الأفراح بعد غياب وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت لنا الأفراح بعد غياب وتحققت يوم اللقاء رغابي. فلقد شرحتم باللقاء صدورنا ما أطيب اللقيا مع الأحباب. فلقد شرحتم باللقاء صدورنا ما أطيب اللقيا مع الأحباب. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. نطوي الليالي وهي تطوي عمرنا وحسرتاه لفرقة الأصحاب. نطوي الليالي وهي تطوي عمرنا وحسرتاه لفرقة الأصحاب. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، هاتف وفاكس 693-4156 693-77-44 صندوق بريد 5572 جدة 21432. عدتم فعاد الأنس يغمر قلبنا من بعد طول تشتت وعذاب. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. فلقد شرحتم باللقاء صدورنا ما أطيب اللقيا مع الأحباب. فلقد شرحتم باللقاء صدورنا ما أطيب اللقيا مع الأحباب. عادت لنا الأفراح بعد غيابي وتحققت يوم اللقاء رغابي. عادت